بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، ولا يطالب بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره، وإلا فلا. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ولم يطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه جل وعلا، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. نحن وقفنا في كتاب البيع على باب الحجر، والحجر في اللغة من المنع، منه سمي الحرام حجرا، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق، وهو في الاصطلاح منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، بقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالك، بقوله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه على معاذ، وهو ثابت بإجماع المسلمين. والحجر على نوعين: حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. والحجر لحظ الغير يعني لحق الغرماء، كان يكون شخص عليه ديون، عليه يعني التزامات كثيرة وناس كثيرين، ويكون عنده مال قليل، هذا يحجر عليه للوفاء فيمنع من التصرف، ويكون هذا المال الذي عنده لحق هؤلاء الدائنين. والنوع الثاني حجر لحظ النفس، الحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه لحظ نفسه، حتى يبلغ وحتى يعقل وحتى يكون راشدا في تصرفاته، ثم حينئذ يعطى المال. إذن الحجر على نوعين: حجر لحظ الغير، وبدأ به المؤلف. وإذا كان الشخص عليه ديون فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون معسر، يكون عليه دين وهو معسر، ليس عنده شيء، ليس عنده مال، فهذا كما قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، يعني يحرم حبسه، لا يجوز أن يحبس إذا كان معسر وليس عنده مال، ويحرم مطالبته، يعني لا يطالب، بقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان شخص عليه دين لكن ليس عنده مال، معسر ليس عنده شيء، فلا يجوز أن يطالب، ولا يجوز أن يحبس. الحالة الثانية أن يكون عليه دين وعنده مال أكثر من هذا الدين، عنده وفاء، فحينئذ يلزمه أن يوفي هذا الدين، يلزمه أن يوفي هذا الدين الذي عليه. فإن أبى ألزمه الحاكم، ألزمه الحاكم بأن يقضي الديون التي عليه بالطلب من أصحاب الأموال، يطالبون الحاكم ويرفعون له هذا عنده مال وعنده خير، أن نطلب دين، فيلزمه الحاكم بالوفاء بالسداد. الحالة الثالثة أن يكون عنده مال لكنه لا يفي بالدائنين، لا يفي بحق الدائنين، مثل عنده 100,000 ريال عليه ديون 200,000 ريال، فالدين أكثر من المال الذي عنده، فحينئذ هذا هو الذي يدخله الحجر، يحجر عليه الحاكم، يمنعه من التصرف في هذه 100,000، ويقوم الحاكم بإعطاء هذه 100,000 على حصص للغارمين، يعطي كل شخص على حسب قصته من الدين. إذن الحجر يكون في الحالة الثالثة، إذا كان عنده مال ولكن هذا المال لا يغطي الديون. لذلك قال المؤلف: ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه. إذا كان عندك 100,000 وعليك 100,000 أو أكثر، يعني عندك 150,000 وعليك 100,000، لا يحجر عليه، وأمر بالوفاء، يعني يأمره الحاكم والقاضي بأن يوفي. فإن أبى حبس بطلب ربه، يعني صاحب الدين، يكون صاحب الديون هذا نطلب حنا وعنده فلوس وأبى السداد، فحينئذ يحبس. قال: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، يعني بيع الأراضي التي عنده والعقارات والمزارع حتى يوفي الدين الذي عليه، ولا يطالب بمؤجل. لو شخص يطلب دين بعد سنة لم يحل حتى الآن، فلا يطالب، لا يحل مطالبته بهذا الدين الآجل، وإنما يعني يطالب بالدين الحال عليه، أما الدين الآجل المؤجل فلا يطالب به. ثم ذكر الحالة الثالثة اللي يدخلها الحجر، قال: ومن ماله لا يفي بما عليه، يعني عنده مال لكنه لا يفي بما عليه، وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، يعني يحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون له مال، يعني عنده مال، قلنا إذا كان معسر لا يجوز الحجر عليه ولا يطالب، الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني مماطلته، والواجد هو الغني المليء اللي عنده مال، فمماطلته بسداد الديون التي عليه يحل عرضه، يعني يقول: ظلمني فلان، ظلمني، كما قال سفيان بن عيينة، يقول: فلان مطلني، ما هو يعني في العرض يعني يغتابه بأمور أخرى، أمور ليس لها علاقة بالدين، لا، وإنما يقول: فلان ظلمني أو مطلني، منعني من حقي، يحل عرضه وعقوبته، يعني حبسه، فيحبس كما قال ذلك سفيان بن عيينة. وأول من حبس في الدين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول من حبس في الدين علي رضي الله عنه. إذن من له مال وهذا المال لا يكفي للديون فإنه يحجر عليه بشرطين: الشرط الأول أن يكون له مال لكن لا يفي بالديون، الشرط الثاني أن يطالب أصحاب الأموال بسداد الدين، أن يطالب الدائنون بسداد الدين، يطالبون بحقوقهم، فإن لم يطالبوا لا يحجر عليه، أو ليس عنده مال لا يحجر عليه كما تقدم، أو كان عنده مال لكنه أكثر من المال المطالب به أنه يؤمر بالسداد. قال: ويستحب إظهاره، يعني يستحب إظهار الحجر حتى لا يتعامل معه الناس، فيظهر أن هذا محجور عليه، ممنوع من التصرف، حتى لا يعني يتضرر أحد بالتعامل معه. يوجد الآن الأنظمة الحديثة، القوائم التي عند البنوك وسمه وغيرها، يعني هذه تظهر أن هذا عليه ديون أو عليه التزامات، فهنا كذلك قد يستحب إظهار، أن يظهر حتى لا يتضرر الناس بالتعامل معه. قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، يعني عنده مثلا 100,000 وعليه ديون 200,000، ها 100,000 لا ينفذ تصرفه، لو تصدق أو وهب أو أهدى بهالمئة ألف ما ينفذ. لماذا؟ لأن هالمئة ألف صارت لحق الغرماء، صارت كأنها ليست لهم، فتصرف بهالمئة ألف ما ينفذ. لو قال أريد أن أتصدق وأوقف أهب، نقول لا، ما يصح، لا الهبة ولا الهدية ولا الصدقة ولا الوقف ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن هذا المال ليس له، بمجرد الحجر يكون هذا المال حق لهؤلاء الغارمين، ويجب على الحاكم مباشرة أن يعني يعطي الدائنين حقهم. قال: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه. شخص لا يعلم أن هذا محجور عليه، فباعه بالآجل، باعه سيارة بالآجل، أو أعطاه قرض 50 ألف ونحو ذلك، رجع بذلك، له الرجوع. إن كان ما يعلم أنه محجور عليه ولم يعلم بذلك فله الرجوع، إن جهل حجره، وإلا فلا. إن كان يعلم أنه محجور عليه وباعه ليس له الرجوع، أنه دخل على بصيرة، لكن لو كان يجهل فإنه يعود له مال. قال: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح. يعني لم يتصرف في هذه 100 ألف المحجورة عليه الموقوفة، لكن قال فلان يطلب الفلوس وتثبت، أو أقر بجناية، قال أنا قطعت يد شخص على يدي 50 من الإبل، يثبت هذا ويطالب بعد فك الحجر عنه، لكن هل تدخل ضمن 100 ألف هذه المحجورة؟ لا، إنما تثبت بذمته، يعني يكون مطالب بها بعد انتهاء حق الغرماء، فيطالب المجني عليه، يطالبه أو من أقر له بدين، هذا المقر له يذهب إليه ويطالبه بالسداد، لكن لا تدخل ضمن هذا المبلغ الذي أقر به. قال: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا، يعني جناية توجب قصاص، أو مالا صح، يصح هذا، حتى لو كانت الجناية توجب قصاص يعني قتل له يصح، لكن بعد ما يسدد الديون اللي عليه. قال: ويطالب به بعد فك الحجر عنه، إذا فك الحجر عنه جميع ما أقر به من الالتزامات تثبت عليه، وليبيع الحاكم ماله كذلك، يعني من جنس الدين، فيبيع الحاكم ماله، عنده مثلا مزارع، بيوت، عقارات، يبيعها الحاكم ويسدد الديون التي عليه، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، يعني على حسب حصتها من الدين. فلو كان شخص مثلا عليه ديون 200 ألف ويطلبه 4، كل واحد يطلبه 50 ألف، وعنده 100 ألف ريال، فحينئذ كل واحد يطلب الربع، فيعطى منها 100، كل واحد يعطى الربع، كل واحد يعطى 25 ألف، فيعطى هذا الأول 25 والثاني 25 والثالث والرابع، يعني على قدر الدين، على قدر قيمة الدين. قال: ولا يحل مؤجل بفلس. شخص يطلب واحد 100 ألف ريال، لكن بعد 5 سنوات فأفلس بعد سنة، هذا الدين الآجل يبقى على تأجيله، ولا يعني يتعجل ولا يحل لمجرد إفلاس هذا الشخص، بل يبقى الدين في موعده، فإذا جاء موعد وطالبه بالسداد. قال: ولا بموت كذلك. واحد عليه ديون مؤجلة، عليك دين 100 ألف سواء قرض أو ثمن مبيع، فمات الشخص فإنه لا يحل هذا الدين إلا بشرط، لا يحل بشرطين، إما أن يوثق برهن أو بكفيل مليء. فيقول يعني الورثة، يعني الورثة يقولون نحن نرهن هذا البيت أو هذا العقار، ولكن يبقى الدين على أجله فيصح، أو يأتي كفيل مليء ما هو معسر ولا مماطل، كفيل مليء يقول أنا أكفله في هذا الدين لكن يبقى على موعده، فحينئذ له ذلك. أما غير ذلك لا يوجد رهن ولا يوجد كفيل مليء، فإنه يحل بموته، لأنه يخشى أن يتقاسم الورثة المال ثم لا يبقى له شيء، يذهب مال ويضيع مال، ما دام عنده تركة وعنده مال فإنه يأخذه مباشرة، إلا إذا الورثة أحرزوا هذا الدين برهن، قالوا نرهن هذا العقار أو هذا البيت، أو جابوا كفيل مليء قال أنا أضمن هذا الدين فيبقى على أجله على موعده. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه كذلك، يعني شخص يطلبه 4 أشخاص، بعد ما قرر القاضي الحاكم بيع نصيبه قسمته بينهم، ظهر غريم خامس. قال أنا ما أدريت وأنا ما علمت، ولكن أطلبه دين قديم ولا معلم أنه حجر عليه وأطالب بحقي، فيدخل معه. لو كان يطلبه 50,000 يكون المال أخماس، كل واحد يأخذ 20,000 وهكذا، فيرجع على الورثة ويأخذ منهم قسطه، يعني قيمة ما يطلبه من الدين. قال ولا يفك حجره إلا حاكم، إذا حجر عليه حاكم فإنه لا يفك هذا الحجر إلا الحاكم إن بقي عليه دين. لكن لو سدد جميع الديون، شخص حجر عليه يعني 200,000 وحجر عليه فسدد جميع 200,000، حينئذ خلاص ينفك حجره. لكن بقي عليه دين، حجر عليه وسدد بعض الديون وبقي ديون، فإنه يبقى هذا الحجر لا يفكه إلا الحاكم، لأنه ثبت بحكم القاضي فلا يفك عنه إلا بقضاء القاضي. لكن لو سدد الديون فإنه ينتفي الدين عنه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجد الدين وجد الحجر، لكن زال الدين قضي الدين كاملا فإنه لا حجر عليه. أغفر الله لكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجنان، وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، ولا ينفك قبل شروطه، والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يضبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. إن هذا الفصل النوع الثاني من الحجر، حجر لحظ النفس، المشوي لحظ الغير، وهذا لحظ النفس، فيحجر لمصلحته، يحجر عليه لمصلحته. قال ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، يعني لمصلحتهم، فالمنفعة والفائدة لهم، بخلاف المفلس الفائدة والمنفعة للغير لغرمائه، أما هنا الفائدة والنفع والمصلحة لهم أنفسهم. قال ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. شخص أعطى طفل 500 ريال، فهذا الشخص تعامل مع يعني هذا اليتيم، وهذا غير راشد في تصرفاته، فإن أتلفها فلا ضمان على هذا الصغير لأنه مفرط، إن أعطى هذا الصغير 500 ريال، وإن وجد هذا المال رجع إليه، أعطاه 500 ولقاه معه فإنه يأخذها، أو أعطاه مفتاح السيارة مثلا فأخذها وهو صغير وسار بها وجد السيارة يأخذها، لكن لو أتلفها الصغير أو المجنون فإنه لا ضمان على هذا الصغير. لماذا؟ أن هذا مفرط بأنه أعطى ماله لمن لا يحسن التصرف. قال ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، إن كان موجود 500 لقاه أو لقى السيارة رجع بها، وإن أتلفوه لم يضمنوه، لأنه مفرط بأنه أعطاهم فهم ليسوا أهل التصرف. قال ويلزمهم أرف الجناية. لو جنى الصغير أو جنى المجنون أو السفيه فإن هذا يتعلق به حق الغير، فلو جنوا فيلزمهم قيمة الجناية. لو دخل صغير إلى محل وكسر زجاجة وكسر إناء من الأواني، هل يضمن؟ نعم يضمن، يضمن في ماله، عليهم ضمان. فعندما يكون منهم جناية من هؤلاء الصغار فإنهم يضمنون في مالهم. كذلك المجنون لو أتلف فإنه يضمن في ماله. قال وضماني مالي من لم يدفعه إليه. يعني شخص جالس فدام صغير أو مجنون وأخذ السيارة من جيبه ولم يعرف، لم يعطيه السيارة، لكن الصغير أخذه من جيبه أو أخذ 500 من جيبه وما عرف، ما أدري بذلك، فأتلفها الصغير أو أتلف السيارة، حينئذ يضمنون. لماذا؟ لأنه لم يعطيهم السيارة بإرادته وإنما أخذوها بغير علمه، فلم يقع منه تعدي ولا تفريط. مالك السيارة ومالك المال لم يفرط ولم يتعدي، ولكن هم أخذوها منه فيضمنون. قال وضماني مالي من لم يدفعه إليهم. ثم ذكر علامات البلوغ، علامات البلوغ. قال وإن تم للصغير 15 سنة فإنه يعني يبلغ بذلك. فالبلوغ يكون بأحد هذه العلامات، ليست مجتمعة وإنما أحدها، أن يبلغ سن 15 سنة. لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه في الخندق فأجازني حتى يقاتل، دل على أنه لم يره بلغ لما كان عمره 14 سنة. فالبلوغ يكون بتمام 15 سنة هلالية، يعني ليست ميلادية شمسية وإنما 15 سنة هلالية. هذا المذهب وهو مذهب الشافعية، خلافا للأحناف والمالكية فإنهم يرون البلوغ يكون 18 سنة، لكن الحنابلة يرون أنه ببلوغ 15 سنة. قال أو نبت حول قبله شعر خشن كذلك، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم على بني قريظة أن من أنبت منهم فإنه يقتل، فكانوا ينظرون إلى منحدر الإزار، إن كان أنبت شعر خشن فإنه بالغ فيقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، دل أنه يبلغ بإنبات الشعر الخشن حول القبل. قال أو أنزل كذلك إذا احتلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني الاحتلام يعني أنزل فإنه يكون بذلك بالغا، وهذا بإجماع العلماء أنه يبلغ بالاحتلام. قال أو عقل مجنون ورشد كذلك، إذا شخص مجنون ولد مجنونا ثم عقل صار عنده عقل شفي من الجنون ورشد، أو رشد سفيه كذلك، السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال فرشد فإنه يصح تصرفه. قال زال حجرهم بلا قضاء، إن لا يحتاج إلى حكم قاضي، لشخص صار عمره 15 سنة ورشد إن صار يحسن التصرف فإنه يعطى المال بلا حكم قاضي، لا يحتاج أن يحكم القاضي وإنما مباشرة. كذلك عقل مجنون ورشد إنه يعطى بلا حكم قاضي. قال وتزيد الجارية البلوغ بالحيض كذلك، الجارية المرأة من علامات البلوغ علامة رابعة زيادة على العلامات الثلاث، 15 سنة أو إنبات شعر حول القبل أو إنزال تزيد الحيض، فإن حاضت هذا علامة على بلوغها. وكذلك الحمل، إن حملت فإنه لا يكون حامل إلا بحيض، فإذا حملت يدل على أنها يعني قد جاءها الحيض. قال ولا ينفك الحجر قبل شروطه، لا ينفك الحجر عن هؤلاء إلا بوجود الرشد، أن يقع منهم رشد. وما هو الرشد؟ قال هو حسن التصرف في المال، الصلاح في المال، ولا يلزم من ذلك الصلاح في الدين. لو كان عندهم فسق وعنده فجور لكنه صلح في ماله فإنه يعتبر راشد، هذا المذهب خلافا للشافعية. الشافعية قالوا الرشد هو الصلاح في الدين وفي المال، أما الحنابلة قالوا لا، الصلاح في المال فقط، وهو أصح، لأنه قد يكون الإنسان عنده فسق لكنه يحسن التصرف، يحسن التصرف في ماله فيعطى، إن صلح تصرفه في المال فإنه يعطى ماله. قال والرشد والصلاح في المال، يعني هذا هو على المذهب كما تقدم، خلافا للشافعية الذين قالوا والصلاح في الدين وفي المال. والله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى فإن بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ويعرف الرشد بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، أن يعطى مال ويدرب على ذلك، يختبر. وابتلوا اليتامى أن يختبروهم، فيعطى مال على حسب حاله، ما يعطى مال كبير جدا وإنما يعطى على حسب حاله، وينظر إلى تصرف في المال، فإن كان لا يغبن في شرائه غالبا، أما الغبن اليسير فيقع من كل الناس، لكن لو كان غبن يعني مستمر دائم معه في كل مرة يغبن هذا غير راشد في تصرفه المالي، لكن لو غبن أحيانا أو نادرا فإنه لا حرج في ذلك. قال ولا يبذل ماله في حرام، لا يصرف هذا المال في حرام، في آلات غناء أو في خمر أو في شراء ميتة أو نحو ذلك، لا يصرف ماله في حرام، إن صرفه في حرام فهو غير راشد، أو في غير فائدة، يعني في عرفهم أو في عرف أهل البلد في زمانه، أو لو جو وقتنا الحين ما أحد راشد عندنا، كل الناس الآن يصرفون أموالهم بلا فائدة، كل الناس ما هم راشدين فيه، لكن في عرف الناس، يعني في عرف الناس في يعني مثل شراء جهاز جوال والجهاز القديم لا زال يعمل، هذا الأولين يعدونه هذا سفه، وأنه ما هو سفههم في المال، فكل الناس الوقت يعتبرون يعني عندهم ما هم راشدين، لكن هذا حسب العرف، إن يصرف ماله في غير فائدة على حسب الزمن. قال ولو يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، يعني يعطى أموال يتاجر بها، ما تكون أموال كثيرة، وإذا كان أهله ليسوا أهل تجارة فلا يعطى للتجارة، كما عنده خبرة يعني ما عرف التجارة ولا مارس البيع والشراء مع والده أو مع إخوانه وأقاربه، إنه لا يختبر بالتجارة لأنه ليست مجالا له، وإنما يختبر بما يليق بحاله، يعني شراء أغراض للبيت أو سيارة أو نحو ذلك، وعلى حسب قدر المال. قال ووليهم يعني الصغير والمجنون والسفيه حال الحجر الأب، فالأب هو الوصي عليهم، الولي عليهم، ثم وصيه، يعني من وصى الأب أن يكون يعني وليا عليه، فوصي الأب. قال الأب مثلا أوصي أن يتولى شأن أولادي الصغار فلان، ولو كان أجنبي أنه يتولى شؤونهم، لأن الأب يعني أشفق على الولد وأعرف بمصلحته، وهذا الوصي نائب عن الأب، فكما أن الأب يجوز أن يوكل في الحياة فكذلك بعد موته. ثم الحاكم يعني القاضي، بعد الأب والوصي القاضي، ثم إذا ما وجد قاضي عادل من المسلمين، فمن عصبت هذا السفيه أو المجنون أو اليتيم الصغير عصبته من أقاربه، يعني إخوانه أو أعمامه أو أبناء أخيه أو نحو ذلك من أقاربه، تولون هذا على حسب درجة القرامة، فإن لم يوجد أحد فإن يكون عدل من المسلمين، أحد المسلمين الثقات العدول يتولى أمر هذا اليتيم. قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، يعني إذا كان ولي يتيم أو يعني مجنون أو سفيه فإنه لا يتصرف لماله إلا بما فيه مصلحة له، ينظر إلى المصلحة كأنه مال لك، يعني تنظر إليه ما هو الأصلح فتصرف هذا المال فيما هو أصلح. قال ويتجر له مجانا، يعني لا يأخذ نسبة مقابل تحريك هذا المال وتنميته، وإنما يتجر له مالا، لأنه لا يجوز أن يعقد لنفسه، إن هو المتصرف في هذا المال فلا يعقد لنفسه. قال ولكن إن كان فقيرا كما سيأتي سيأكل من هذا المال. قال وله دفع ماله مضاوة بجزء من الربح، إن هذا اليتيم عنده مال أو المجنون أو غير الراشد 100,000، له أن يعطيها شخص يتاجر لهم بنسبة، يقول لك الربع لنا 3/4 من الأرباح فاتجر لنا بهذا المال، هذا جائز، يجوز أن يدفع هذا المال لشخص يتاجر بمال اليتيم. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، إذا كان الولي على هذا اليتيم فقيرا أو كان يعني لمحتاج للمال، فإنه له أن يأكل من مال اليتيم، قال الأقل من قدر الأجرة أو الكفاية. يعني مثلا الفقير يقول يكفيني في الشهر 2000 ريال، ولو تولى مال هذا اليتيم أجرته بالشهر 1000 ريال، أيهما أقل، الأجرة ولا كفاية الفقير؟ يقول كفايتي 2000 ريال اللي يكفينا أنا وأسرتي، والأجرة 1000 ريال، يعطى كم؟ 1000 ريال الأقل من الكفاية أو الأجرة. شخص مثلا قال أنا حتى أراعي المال اليتيم أحتاج 5000 شهري، الأموال طائلة كثيرة، قال أجرتي 5000 شهري وكفايته اللي يكفيه عياله 2000 ريال، يعطى الكفاية. إذن يعطى الأقل من الكفاية أو الأجرة. قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر بالنفقة، يعني لما فك الحجر عنه قال هذا اليتيم إن المال كان كثير، كان مثلا 1000000 ريال ولا أعطاني 100000، فقال إن هذا المال أنفقته عليك، ويقبل قول الولي حيث يعني القرائن تصدق ذلك. لكن لو كانت القرائن ما تصدق ذلك، أو مثلا ما واضح إنه ما أنفق عليه، تدرس مدارس حكومية ولا صرف عليه، ولا عنده سيارة زينة ولا عنده بيت، كان صرفت عليك 1000000، وين صرفته؟ ليس مثلا من مدارس أهلية ولا عنده سيارات ولا عنده عقارات، فهذا قرائن الحال يعني تضعف قول الولي، فلا يأخذ قوله إلا ببينة. إذا كانت الأموال كثيرة وطائلة لا يأخذ قوله إلا ببينة. قال والضرورة، يعني كان يقول بعت العقار إن كاد أن يسقط أو كاد أن يخرب أو نحو ذلك، ويصدق قول الولي أنه باعه للضرورة. والغبطة يعني المصلحة، يقول أنا بعته لأنه وصل العقار سعر مرتفع جدا وخشيت أن ينزل، فأنا بعته لمصلحة هذا اليتيم، فيصدق قوله في ذلك. والتلف، لو ادعى التلف قال أنا شريت غنم وماتت هذه الأغنام جميعا، فيصدق، لكن لابد من قرينة حال تدل على ذلك، أن تشاهد الأغنام ميتة أو جاء وباء مثلا وهلكت الأغنام أغنام الناس، أو ادعى أنه احترق المستودع، لابد أن يكون هناك تقرير مثلا من الدفاع المدني أو تقرير من الجهة الأمنية تثبت هذا الكلام. إذا كان مجرد دعوة ما يؤخذ ذلك. قال ودفع المال، قال أنا سددت لك المال أعطيتك إياه، وقال لم تسلمني شيء، يؤخذ بقول الولي. والقاعدة عندنا في كل ما تقدم من كان القول قوله فعليه اليمين، ليس القول قوله يمشي، لا، عليه اليمين يحلف. ثم ذكر مسألة أخرى ليس لها علاقة بالحجر، قال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، يعني شخص عنده عبد فقال هذا العبد أريد أن أقترض أستلف فلوس، فلم يأذن له، فلا يلزم الشيء السيد شيء، لا يلزم السيد شيء، لكن إن أذن له قال ما خالف راح تسلف، فتسلف ولم يسدد العبد فإن السيد يضمن لأنه أذن له بالاستدانة، فكان كالكفيل له. قال وإلا ففي رقبته، يعني يباع العبد ويسدد قيمة الدين، أو يفديه سيده يقول أنا سدد الدين وعطوني العبد، فإن كان عليه ديون فنقترض 100000، قيمة العبد 100000، فيعطى العبد لصاحب هذا الدين، أو يباع ويعطى قيمته لصاحب الدين، أو سيده يفديه يقول أنا أعطيك 100000 خلوا العبد عندي. قال كاستداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه، إن استداعي لو شخص استودع عند عبد فلوس فإنه كذلك ضاعت هذه الدراهم، وبغير إذن سيده فإن حين تكون تتعلق برقبته. وأرش جناية، جنى هذا العبد على شخص فقطع يده أو فقع عينه، فحينئذ قيمة الدية تكون من رقبة العبد فيباع، أو يفديه سيده، أو يعطى العبد كله للمجني عليه. قال وقيمة متلفه كذلك، لو أتلف شيء فإنه يتعلق برقبته كما تقدم، إما يفدي سيده وإما يباع ويعطى قيمته لما أتلفه، وإما يعطى العبد كله لهذا المتضرر من جناية العبد. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة، تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. ومن له تصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة. وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والأيمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسق أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن مثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن مثل أو مما قدره له، أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. إن الوكالة في لغة العرب هي التفويض، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي جائزة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. هذه وكالة أن يوكلوا ويشتري لهم طعام. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل علي بأن يذبح له الهدي ما بقي من الهدي، ووكل عروة البارقي أن يشتري له أضحية. فهي ثابتة في السنة وهي ثابتة في الإجماع، إجماع المسلمين. إذن الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. قال: تصح بكل قول يدل على الإذن. فقال: وكلتك، فوضتك، أو اذهب اشتري لي، أو بيع لي هذه السيارة، أو نحو ذلك. فكل قول يدل على الإذن تثبت به الوكالة، ويصح القبول على الفور والتراخي. يصح أن يقبل يقول سم قبلت أو رضيت، سواء كان فورا أو على التراخي، بكل قول أو فعل دال عليه. لو قال بيع لي هذه السيارة ما قال قبلت فأخذ المفاتيح، هذا يدل على قبوله بالفعل. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. يعني كل من جاز تصرفه في شيء جاز له أن يوكل أو يعني يتوكل في هذا الأمر. فكل أمر يجوز من البيع والشراء وإجراء العقود ونحوها يجوز أن تتصرف فيه، ويجوز أن توكل غيرك فيها. لكن الذي لا يجوز تصرفه في هذا الأمر لا يجوز أن يتوكل فيه. يعني مثل الطلاق، الطلاق يجوز أن يوكل امرأته أن تطلق، أو يوكل أخته أن تطلق، لكن المرأة لا يجوز أن تطلق. المرأة لا تملك الطلاق، الطلاق إنما يكون بيد الرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الرجل، والرجل هو اللي يطلق. فالمرأة بنفسها لا يحلها الطلاق، لكن يحلها أن تتوكل فيه، فهي مما استثنيت. الطلاق مستثنى. لماذا؟ لأن لا يجوز لها التصرف، لا يجوز لها الطلاق ابتداء، لكن لو وكلت جاز لها ذلك. فالرجل يجوز أن يوكل أخته: وكلتك أن تطلقي زوجك، يجوز هذا، يصح. لكن هل تملك المرأة الطلاق ابتداء؟ لا، ما تصح. هذه مسألة فقط هي مستثنى، وما ما سوى ذلك فإنه يصح التوكيل والتوكل فيما يجوز أو يصح تصرفه فيه. قال: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، من البيع والإجارة والسلم والرهن وغيرها، والفسوخ كذلك في الخلع والإقالة والطلاق والعتق ونحوها، كله يصح فيها الوكالة. قال: والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. يعني يقول: وكلتك أن تصيد لي، وكلتك أن تحش لي هذا العشب، يصح. قال: الظهار، الظهار محرم ولا يجوز، فلا يصح التوكيل فيه. أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، لا يجوز. ولا يجوز لأحد يقول: قل هذا لزوجتي، ما يصح. ولا اللعان، لأنه حلف المقصود به نفس الشخص، أن يحلف يعني على زوجته يعني بالزنا ويتبرع من الولد. والأيمان كذلك اليمين ما يجوز أن يوكل أحد، وكالتك أن تذهب عند القاضي وتحلف عني، ما يجوز، لأن الحلف المقصود منه الشخص بنفسه. قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، يعني شخص وكل شخص بتفريق الزكاة أو بذبح الأضحية عنه يجوز، هذه عبادة تدخلها النيابة يصح، لكن لا تدخلها النيابة ما يصح. ما يقول وكلتك تصلي عني الظهر، هذه عبادة ما يجوز، ما يجوز توكل أحد بها، يعني لا تدخلها النيابة، لكن ما تدخلها النيابة يصح. قال والحدود في إثباتها واستيفائها يصح التوكل فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهنا وكلوا في إثبات الحد أن يسأله، ثم وكله في استيفاء فرجمها، وكله في تطبيق الحد وفي إثباته. قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل فيه، إلا أن يجعل إليه، يعني عندما توكل شخص هذا الوكيل ليس له أن يوكل الغير. وهذه الحال لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يوكله ويقول ليس لك أن توكل غيره، يقول وكلتك أن تبيع هذه الأرض وليس لك أن توكل غيره، حينئذ فليس له أن يوكل غيره ولا يجوز له توكيل الغير. حال الثانية أن يوكله ويقول لك توكيل الغير، يقول وكلتك ولك حق توكيل الغير، فهذا يجوز. الثالثة أن يطلق، يقول وكلتك ويسكت، فينظر إن كان هذا العمل مما يعني يقوم به هذا الشخص ويعني أو مما يقوم به غيره، فإنه لتضمين له بأن يوكل غيره، مثل يقول وكلتك أن تحصد الأرض أو تبني البيت أو تبني لي مسجد، ولا شك ولا يستطيع أن يبني بنفسه وإنما يأتي بشركه وعمال أو كذا، فهذا الكلام متضمن أن وكلتك بأن توكل الغير سواء بنفسك أو بغيرك. والوكالة عقد جائز، يعني لكل من الوكيل والموكل الفسخ، لهما الفسخ متى ما شاء. قال وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفة. إذن تبطل بأربعة أمور: بموت أحدهما، مات الوكيل أو الموكل تنتهي الوكالة. الأمر الثاني الفسخ، فسخها الوكيل أو الموكل تنتهي الوكالة. الثالث العزل، عزله قال أنا عزلتك عن هذه الوكالة فإنه كذلك. الرابع أن يحجر على أحدهما حجر سفة بأن لا يتصرف، حينئذ هو غير جائز التصرف فلا يصح أن يكون وكيلا أو موكلا. قال ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، يعني يكون متهم، أعطاك شخص 100,000 قال اشتري لي سيارة وعندك سيارة فلا يجوز أن تبيع له سيارة أو سيارة ولدك. لماذا؟ لأنه يكون متهم ويكون يحابي نفسه أو يرفع سعره، فيدفع التهمة عن نفسه بأن لا يشتري من نفسه ولا من ولده. ولا يبيع بعرض، قال بيع لي السيارة ليس لو أن يبيع بغنم أو بنياك أو كذا، لا، وإنما يبيع بنقد، فليس لو أن يبيع بعرض، ما يبيع بثياب، يعني بعت لك السيارة جبت لك 100 ثوب أو 1,000 ثوب يقول ما يصح، وإنما يبيع بالنقد. قال ولا نساء، يعني ليس بالآجل، قال بيع لي السيارة الأصل البيع حاضر، ما يبيع يقول لك الله يتابع 5 سنين أو 10 سنين، يقول لا البيع حاضر. قال ولا بغير نقد البلد، قال ولا بعتها بالروبية ولا باليورو ولا بالدينار الكويتي ولا بالدولار، نقول لا تبيع بنقد البلد. وإن باع بدون الثمن المثل ضمن النقص، إن هالسيارة قيمة 100,000 معروف السوق قيمة 100,000 باع ب90,000 ضمن النقص، أو دون ما قدره له قال بيع لي هالسيارة ب100,000 باع ب90 ضمن 10 ضمن النقص، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل قال اشتري لي سيارة بس سيارة قيمة 100,000 شراه 120 يضمن الزيادة، على 20,000 يضمنهم ويدفعهم من عنده ما يأخذهم من الوكيل، أو ما مما قدر له، يعني لو قال اشتري لي سيارة ب100,000 قال سامبو راح شرى سيارة ب120 يضمنها 20، والبيع صحيح قال صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد قال بيع لي هالسيارة ب100 باع ب120 صح البيع ويثبت، لأن هذا في مصلحة للوكيل، أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع حالا صح، قال بيع السيارة 120 بالآجل أقساط فباع 120 حالة صح البيع أو اشترى أو يشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر صح. لو قال هذه 100,000 أبيك تشتري لي سيارة على أقساط على 5 سنوات فشراها حالا 100,000 قال صح إن لم يكن هناك ضرر. إذا في ضرر على الموكل مثلا ما يبيع الدراهم أو يخشى من السيولة ولا ما يبيع في ضرر عليه لا يصح. أما حيث لا ضرر فإنه يصح قال وإلا فلا. أفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فيما يلزم الموكل والوكيل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله فإن جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. من هذا الفصل فيما يلزم الوكيل والموكل من رد وتسليم ثمن وإشهاد ونحو ذلك. قال وإن اشترى يعني الوكيل ما يعلم عيبه اشترى سيارة يعرف أن فيها عيب فيها حادث فيها مكينة غير صالحة لزمه يعني لزمه الشراء إن لم يرضى موكله. إن رضي الموكل قال أنا ما شاهد قبلته في هذا العيب صح وإن لم يرضى صار الشراء من نصيب الوكيل. فإن جهل الوكيل ما أدري فيها عيب له الرد أن يقوم مقام المالك فالمالك له المشتري له البيع له رد البيع بالفسخ له رد البيع إذا علم فيه عيبا له أن يفسخ فكذلك الوكيل له أن يفسخ أن يقوم مقام المشتري تماما. فإن ثبت فيها عيب ولم يعلم بهذا العيب فله الرد كما أن المالك له ذلك. قال ووكيل البيع يسلمه وكالتك تبيعها السيارة فإنك تسلم السيارة. قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة يعني قال إذا وكلتك تبيع السيارة لكن سلموا السيارة لكن ما تقبض الثمن إلا بقرينة كان يكون بحراج مكان عام تبيع لها السيارة بالحراج. لكن لو قلت هالسيارة بأهل فلان أعطاه فلان أنا وكلت فلان شراها مني وعطيتها السيارة ب100,000 فحينئذ تعطيها السيارة ولا تأخذ المال إلا إذا قال أعطوا السيارة وخذ الدراهم حينئذ يكون توكيل بقبض الثمن. أما إذا لم يوكلوا بقبض الثمن فإن كانت هناك قرينة على أن يقبض الثمن كان يكون سوق عام مفتوح بحراج مفتوح ولا يعرف من هو المشتري فحينئذ هذا توكيل بقبض الثمن. قال ويسلم الوكيل المشتري الثمن. فإذا كان مشتري أعطاه 100,000 قال شر لها السيارة من هذا التوكيل وتفويض منه بأن يسلم الثمن. فلو أخره بلا عذر اشترى السيارة ولا أعطاه الدراهم قال الدراهم عنده قال ضمن إن تلفت هذه الدراهم لأنه مفرط ومتعدي. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا قال اشتر لي مثلا لحم خنزير هذا البيع باطل لا يصح محرم فاشترى لحم غنم قال لا يصح البيع. لماذا ولا تصح الوكالة؟ لأنه لم يوكل بشراء غنم فهو فعل شيء لم يوكل به. وأيضا وكل وكالة فاسدة يعني يشتري لحم خنزير فحينئذ لا يصح الوكالة. قال أو وكله في كل قليل وكثير المفوض بكل حاجة ما يصح لأن هذا في غرر ويوجب يعني الضغينة والمشاكل بين الناس. قال أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح لأنه يكثر فيه الغرار. قال والوكيل في الخصومة لا يقبض إذا وكل شخص قال رح ترافع عني أنا أطلب فلان فلوس رح ترافع عني فإذا وكلوا بالخصومة بالمرافعة فقط ليس له أن يقبض الثمن لا بد أن يوكل بالخصومة وقبض الثمن. قال والعكس بالعكس لو وكله بقبض الثمن قال رح قبض الثمن اللي عند فلان ولما ذهب خاصم ذلك وهذا توكيل بالخصومة لا لأنه لا يستطيع أن يقبض الثمن إلا بالخصومة، فهو توكيل بها. قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. إذا مات زيد كان أطلب زيد 100,000، فرح لزيد جب مني 200,000 اللي أطلب. فلما ذهب وجد زيد ميت قال لا يقبض من الورث، لأن الوكالة لا تتضمن القبض من الورث وإنما تتضمن القبض من زيد فقط. قال إلا أن يقول الذي قبله، قال جب حقي لجهة زيد سواء من زيد أو من ورثته، هذا يعني يتضمن ذلك. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، إن وكالتك أن تودع عند فلان وديعة ولم تشهد على ذلك فإنك لا تضمن. لماذا؟ لأن المودع عنده يد ويد أمانة، فلو تلفت سواء أشهد أو ما أشهد فإنه لا يضمن. المودع عنده الوديعة يعني يد المودع يد أمانة، سواء أشهد ولا ما أشهد ما عليه ضمان. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى فصل فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزم. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. إن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. وإن كان مدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. يعني هذا الفصل أيضا فيما يلزم الوكيل، بدأ هذا الفصل بقاعدة وما بعدها تفريع عليها. قال الوكيل أمين يعني لا يضمن، فيده يد أمانة فليس عليه ضمان إلا إذا تعدى أو فرط. قال لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، والتفريط هو ترك ما يجب، والتعدي هو فعل ما لا يجوز. قال ويقبل قوله في نفي التفريط، قال لم أفرط يقبل قوله. والهلاك يعني قال من هذه الوكالة أنبوها الشاة ماتت، وكلتني في بيعها ماتت، يقبل قوله في الهلاك مع يمينه، لأن القاعدة من كان القول قوله فعليه اليمين. قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، يعني ذهب إلى عمر وقال وكلا زيد أنا أخذ المال اللي عندك، وعمر يدري أنه صادق قال أنا ما أعطيك، ما معك يعني إثبات على الوكالة، وإن كنت صادق لكن لا أعطيك إثبات، لا يلزمه الدفع حتى يأتي بالإثبات أنه مكله. لماذا؟ أنه يخشى أنه ينكر بعدين، أو أنه يعني يقول أنا ما وكلت يجهد، فليس له وإن كان يعلم أنه صادق ليس له أن يعطيه. قال ولا اليمين إن كذبه، كذلك إذا قال أنت أكذب ما يقول احلف أني أكذب، لأنه لا يترتب على هذا الحلف شيء، لا يترتب على هذا الحلف شيء. لو قال أنت كاذب قال احلف أني كاذب ما يحلف، ولو حلف ما ينفع هذا الحلف شيء. قال فإن دفعه إن قال راح يمه، قال أنا من جيتك يا عمر من زيد والمال اللي عليك عطه زيد يبيه زيد، فدفعه له فأنكر زيد قال لا أنا ما وكلته ولا شيء، أنكر الوكالة، حلف زيد أنه لم يوكل هذا الشخص اللي بينهم وضمنه عمر. ليش؟ لأنه مفرط قبل حتيها الوكيل ولا معثبات على أنه وكيل. وإن كان المدفوع وديعة أخذها، إن كان المدفوع عين يعني سيارة أو مثلا عين مكينة مثلا أو كذا فوجدها فإنه يأخذها، صاحبها مالكها يأخذها. وإن تلفت ضمن أيهما شاء، سواء كان من كانت عنده أو الوكيل اللي ادعى الوكالة أو من كانت عنده، إن تلفت فإنه يضمن أيهما شاء. إذن يتلخص مما سبق أنه يشترط لصحة الوكالة أن يكون كل من الوكيل والموكل جائزي التصرف، وأيضا تعيين الوكيل ما يصح وكالة عامة من يذهب وينجز معاملتي من المحكمة أنا وكلت، لا بد أن يكون الوكيل معين، أيضا لا بد